يا نهار بسحبه بخمور وصحبه على زوجه احمد دليل. ما كنتش جيت كرهت نفسي لسه عشان احنا الممارسه لعبنا خرسان يا ابن شرسه يا ساده في ذاب وعوده قلبنا فوضى عجم الفرق وده بزياده نكشتنا ضلنا لو قلنا يلا نخربها والله كالعاده نكشتنا ضلنا لو قلنا يلا نخربها والله كالعاده فيكوا الدخلاوي مش بس على كل الناس اديني على كباس كباس العجمي في مليون قناه واللي يساوينا نحط عليه ضغط اكتساح خاطر والسلاح نتصور جديد العجب كافية طلقة هدف عايشينها عافية فطاح منسيبش غلطة ومعانا سلطة وطلعنا فلتة مراحل اضرب لي خدنا وفرق لي وجنا اصحاب نفوتنا في الساحل اضرب لي خدنا وفرق لي وجنا اصحاب نفوتنا في الساحل يلا بينا على الظلمين اصحوا بقى صح ونايمين جريمة قدامي وايه مكتوبة عجمي واحد وعشرين الدنيا شرطة أولها موت آخر الحد ده بنهاجر إزاي تعيشها حارب وحوشها نظرة رموشها خناجر الدنيا فانية والعمر ثانية شوف عيشة تانية يا فاجر الست جميلة نظرتها ليلة ولا عارف تيلة يا طاسة ومصاحبة وجهها قد المواجهة جبتها وعلاجها الإزازة شفتها مانجا وسط الكمانجا طبقة وطبقة سحابة قربت منها وعد أمانة راح عشان يطلب الليلة دق الباب وطلع له ابوها بعد منام يدخل اخوها خلي بالك منها يا فارس احنا كلنا بنحبوها احنا كلنا بنحبوها الحلم فسر الوقت قصر ضرب وكسر وفرع دخلها قصر والحزن حصر ومعدش عصر هو المراية بص النتاية تعمل حكاية وتسرى الواد بيشقى والصحبة رشقة والبت عشقة للسهر وتلاقي حملة باب المعاملة يخطفها جملة القمر وبتنسى جوزها وبتلوي وبوسها تفرد نفوسها حجر تفرد نفوسها حجر تنسى جوزها وتعشى غير بتجيب عشقها يشق سير كل البشر صباح التماثيل وجت معاهم انهم يطيروا جاب العشا ورايح معاد بسخونة وين فتح الباب ببرودة أعصاب لا غلقت مع العنديل يا نهار بسحبة بخمور وصحبة على زوجة أحبة دنيئة ازاي مزانة سلمة عزاني مستفزة حقيقة وعشقها فتحة صرخت أهدها دمر حياتها حقيقة يعدي طرق وكباري الخصم نبينا من البشر علشان تتعارك بلاد داري في الحرب تشارك وفي الحرب عمل النابوني فالودي يا ما بتحتاج حاجة حسن جمال على جنتي خفاجة حسن العجوز الفارس الأول اللي يعديك يدخل تلاجة قلبي كريسبو الشد العالي أحمى يونس يعني الغالي المسا جاي على لحمة بزوكة كل الجهة تضرب بلادي ويانا توقف أي حكاوي بنمسي على أشياء من ياوي بالخام حرم اداره شغاله بالهام قلنا ابو شيكا الخليجي احلى مين